مساء خير. انا مش هطول كلمتين بس بسرعه عشان العرض ده ماشي اليومين دول. انا عملت بيه ريل بس ما شافش كتير، مش عارف ليه الفيسبوك ليه شويه تحكمات كده. بصوا اهل العرض اليومين دول، بصوا الناس بتشتكي من ايه بقى؟ بيجوا لك يقول لك يا دكتور انا بصحى من النوم دايخ وبتجي لي دوخه وانا نايم، يعني حاطط راسي على المخده بيجي لي زي ايه ديزنس او بنسميها ايه عدم اتزان دوخه. بص الدوخه بتاعت الفتره بصوا الصداع بتاع الصبح او الدوخه او تنميل الاطراف، كل ده رقبتك مش ودنك، مش اذن وسطى ولا اذن داخليه ولا بيتا ثابته تجيب نتيجه. ضيف الله ازيك. بص الرقبه من هنا شاده والترابيس من هنا، العضلات الترابيس دي شاده. مش فاهم يعني ايه بعت واتس ومفيش رد. بعتي واتس التحجيزي قصدك؟ ازيك جيسس، ازيك؟ طب اسمك جيسس ايه؟ اسمك عيسى؟ ازيك جيسس؟ زيسي؟ صوت الانعام فيه ايه؟ يقول لي في صوت الانعام فيها ايه عكس كلامي؟ انا ما عنديش حاجه متعارضه مع القران ولا السنه ولا اي حاجه، اصلا مش متعارض انا معاك. مساء النور محمد العاد. بصوا صداع بتاع الصبح، الدوخه بتاعت الصبح رقبه. في صوت الانعام فيها ايه؟ انا موافق. صوت الانعام فيها ايه يا استاذه؟ وانا موافق. عايزه ايه منها وانا موافق؟ وليه الايه؟ عفاف ازيك؟ بصوا يا جماعه انتوا بتشتكوا من دوخه، الدوخه مش اذن وسطى ولا معنى. منع ماشي كويس. منع ايه بقى؟ منع ايه؟ منع دي؟ وبيجي لك دوخه الصبح ولا بيجي لك ايه؟ عشان مقاومة الانسولين؟ لا شهيرة، انا ما بحبش الكلام ده. بصوا تاني الدوخة والصداع بتاع الصبح اللي هنا ده اللي ماسك راسك ومعصب راسك ده من رقبتك كويس؟ المخدة اللي حضرتك هتنام عليها بقى ده تبقى رقبتك عاملة كده ولا عاملة كده؟ يعني لا كينكد ولا اوفر ستريتشد عشان ما تقوم من النوم ما تبقاش دايخ. ادي واحد. اتنين بالليل بقى حضرتك تمسك رقبتك من هنا ومن هنا والترابيز دي تشتغل عليها يا المدام تشتغل عليها بقى كويس. ادي واحد. اتنين تدفيها كويس قبل ما تنام وتعمل عليها روتين. انا قلت ديلي روتين، يعني ان روتين يومي لرقبتك قبل ما تنام هتاخد لها كذا يوم قبل ما تفك. ادي واحد. ازيك يا كمال؟ ربنا يخليك يا قلبي، كتر خيرك، اتحسنتي الحمد لله. مين؟ احمد صالح عبد العزيز، برافو. جيهان بونسوار، مجدي بارك الله فيك. خلاص يبقى احنا ايه؟ يبقى الدوخه الصداع بتوع الصبح مش اذن وسطى، مش بيتا سيرك يعني. لا طنين، يبقى انت لسه في حاجه غلط بتاكلها. خلصنا، يبقى رقبتي اعالجها يا اما جلسات علاج طبيعي بقى. وانا سالت الدكتور عندنا عرفت انها بتفك بثلاث اربع جلسات، فانتوا تعملوها بقى في اي مركز جنبكم يا اما تعملوها في البيت عشان تفك الاول التريجرنج، وبعدين انت في البيت تعمل روتين بقى تدفي رقبتك وعليها موف كريم معاها. ازيك يا لولو؟ انا عارف دي فرنسا تكميم. هي لولو بقى احنا هنتعب كده مع بعض. خلاص يا جماعه، يبقى الرقبه دوخه صداع تنميل في ايديك واطراف ايديك الصبح دي رقبه. طنين ودان اكل طنين ودان اكل. انا قلت الدوخه. اخر حاجه بقى هقولها عشان هقفل عشان عايز انزل. في واحد بعت لي بيقول لي الاكل المفيد للمخ. ما فهمتش انا. بطاطس هو المعده. مين؟ اريني. الله، ايوه كده. تكتبوا يا جماعه حاجات البوزيتيف دي لبن، يعني اكتبوا حاجات بوزيتيف. انا لا عمر الرز ما ينفع السكر طالما بطلنا دي. عمره نرمين عايزه اسال حضرتك، بنتي بتطلع لها بقى اقلام قفل. ايوه بنت سببها الاكل بقى زرقاء شبه الكدمات بتطلع في الفخد او في الدراع حوالين العضلات وحواليها دهون. تغذيه الاطفال زي تغذيه الكبار بالظبط، النوع اللي انا قلت عليه. ما حدش يقول لي اللبن بقى طالما في قولون عصبي شعرك هيقع، طالما شعرك بيقع يبقى عندك التهاب اعصاب طرفيه ايديك تنميل شكشكه. الكلام ده انا قلته 1000 مره. البس والله ما كنت هطلع وحياه ربنا، بس هو لولا حد قال البنجر مفيد للدم ضحكت. يعني البنجر عشان احمر مفيد للدم. كتبت ايه؟ صوت الهام اللبن؟ ما اعرفش كتبت ايه عن اللبن. ما اعرفش. والنبي ما شربش لبن جاموس ولا بقر، هو لبن شاي لبن ناقع عشان ما نهريش، ولا حد يقول لي قالت ايه ولا خلاص. تمني الرقبه اعملها قدامكم. يعني بص هقول لك على حاجه، يعني مبدئيا كده انت قاعد ودخل تنام، يعني رقبتك دي طول النهار عامله كده تمام، وده مش طبيعه رقبتك اصلا. وخلي بالك عضلات ظهرك كلها بالطول اقل ما بتستخدم، يعني لا الترابيز بتستخدم ولا الظهر ده، انت ما في كل حد بيعرف ستريتشنج ولا بيعمل سكوات ولا بيركع ولا بيسكت كويس. خلاص؟ لا الطنين انا بخلص عليه، ما حدش يقول لي انا تاقلمت معاه، ما حدش يتاقلم مع مرض، ما تاقلمش مع الم. اللي تاقلم ما هو انت خلي بالك البروسيس شغاله، انت تاقلمت عشان انت شطوره، لكن جوه البروسيس شغاله، فانت هتموت. يعني ما حدش يقول لي تأقلمت يبقى في مشكلة. بطاطس دواء المعدة بعد 20 سنة. بسم الله ما شاء الله، شغلنا حلو يعني. طبعا الروماتويد علاجه عندنا، ما فيش علاج أصلا روماتويد غير عندي. لا ما فيش بليلة كل يوم يا أستاذ. ما فيش بليلة كل يوم. خلاص؟ خلصت كلامي فيما يخص صداع الصبح ودوخة النهار، دي رقبة مش أذن داخلية، ونقطة الحمراء برضه نفس الكلام، أكل في دقيق. خلي بالكم البطش الحمراء أو الزرقاء أو الموف اللي شبه الكدمات دي أو الصفراء، يا دي الكالسيوم يا جماعه. الكالسيوم قلنا العيل بعد سنتين، اول سنتين مش عايز كالسيوم اصلا، هو عايز فيتامين دي بس مش عايز كالسيوم. خلاص؟ لا محدش يعمل علاج طبيعي من قبل ما يظبط اكل. محدش انا اتكلمت عنه يا نسرين، رجعي الحلقه اللي فاتت اللي كانت بتتكلم عن المعده، اتكلمت عن ارتجاع المريء. خلاص يا جماعه البث في وحش الشبكه مش حلوه وليه البث وحش مش فاهم انت الشبكه عندك مش حلوه خلاص لحد يقول لي بقى ايه مفيد للدم ولا ايه مفيد للمراره مش الهكس ده اصل المح مفيد للمخ اصل البنجر مفيد للدم اصل البصل هكس هكس اللي عنده نقرس يبطل سودا يبطل دي راح النقرس من عنده خلاص مش راضيين ناكل توست نعمل نوم الاكل تعرق الايدين كلها اكل زاد التعرق والريحه الوحشه للتعرق وريحه فم الجريحه وريحه اماكن معينه كريهه كل ده اكل مفيش كلام زباب انا مش محاسب انا مش شغال محاسب انا مش شغال محاسب انا خالص ولا شغال كاشير انا راجل دكتور بكلم هرمونز فكما الكالوريز دي يقولوها بقى بتوع الجيم يقولوها بتوع البتاع فاهم مش انا خلاص اشوفكم على خير اكتب لي ليسلي ولا اسمك ليسلي ليسلي ولا اسمك ليسلي انا مش شايف من الدور ليلي احمد ليلي يا جماعه بطلت دواء المعده بعد 20 سنه خلاص وكتبت رز بلبن بالايس كريم حلو قوي انا بحبه ده لان لكم في عامل لعيبه نصفيكم ما في بطنكم ما تشربي ما في بطنكم ايه المشكله نصفيكم مش كل يوم نصفيكم مفيش مشكله يا استاذ ايه يعني تسموها في بطنكم انا ما عرضتش حاجه يا جماعه اقول بقول لكم اللبن اللي عليكم خطر انتهينا بقى عشان الانعام الانعام 60 نوع اشمعنى انتوا ماسكين في النوع ده انتهينا حمض المعده يعني ايه تصلح حمض المعده طالما لسه في حموضه يبقى انت ما بتمشيش صح ما خدتش النظام اصلا خلاص يا جماعه مسمار القدم ما انا قلت لكم امبارح عندي تعالجها معايا ميرسي اشكركم يا جماعه اشكركم طفلين سكر اليوم قالوا سبحان الله طفلين سكر ان شاء الله ان شاء الله تعالى طبعا اللي ما يعرفش يصوم عيان سكر هو يبطل شغل احسن خلاص عيان سكر هيخف معايا ان شاء الله بس اصلا خلصت الكلام حاجه تقول لي اكل ايه مفيد الى البنجر بص بلاش السطحيه بلاش السطحيه تاني زيزو تبار يا جماعه النبي عمرك وسمعتوا ان النبي شرب من جاموسه شرب من بقره ما شربناش البقر اتذكر مرتين في القران مره مع ملك مصر سبع بقرات وسبع بقرات وفي الاخر يوسف خزن له قمح المرة الثانية في البقر جه البقر في سينا اما بني اسرائيل قتلوا الراجل فقتل ذبحوا البقرة وصحوه وفي المرتين ما اتاكلوش البقر يعني واحد حلم بيه والثاني اتذبحت عشان ليها وظيفة فما حدش يهري بقى معايا خلاص قفلنا الحوار خلاص واثبت لي وعايز اقتنع مش قصتي مش قصتي اقناع انا قصتي بريحك بجيب لك علاج خلاص بس اشكركم على حسن الاستماع وميرسي ميرسي ميرسي يا جماعة البطش البنفسجي والصفرة دي كلها شبه الكدمات بس ما تخبطتش البنت دي كلها فاسكولايتس او التهاب في الدوره الاوعيه الدمويه بتفقع كلها تمام ضعف ضعف هتتحسن مع الغذاء السليم بعد شويه صغيرين مش كتار فيتامين دي يتحسن فيتامين بي يتحسن مع السلامه شكرا على كده حبيبي يا احمد كتر خيرك فيديو عن دخول الدهون معلش انا النهارده بقى عندي ظروف وتعبان بس انا بكره هعمل لكم ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن الدهون مش الدهون في المعده الدهون في الجسم كلها علاج الباركنسون عندي برضه هتعالج الباركنسون مفيش عاش الرعاش ده وهم برضه خلاص ويا ريت تشرفيني يا بسنت عشان خاطر الباركنسون حاله صعبه بس تخسي البطن في حاجه غلط يعني بس بتخسي ما كويس بس مش ما حدش يبص على الميزان نظامي يخليك تبقى انت هيلثي فبص على وسطك وبقيت جسمك مقاساك مش ميزان اشوفكم على خير يا جماعه والله اشوفكم على خير مبسوط قوي ان انا بشوفكم ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا ام عبد الله انت من الناس يعني بصراحه وكوكو ميرسي ميرسي يا جماعه انا في حد النهارده اداني بس تعليق سريع كده انا هقوله لكم وكانت بتقول لي يا دكتور انت ماشي على الدايت بقالك 12 سنه بس شكلك اكبر من سنك يعني عايز تقول لي الدايت بتاعي مش ما جابش نتيجه معايا انا شخصيا انت هتجيب نتيجه معاك ازاي فانا ما رضيتش ارد عليها بقى عشان يبقى نزعل مع بعض خلاص وعاده الشجره المتزهزهه بيرميها الناس بالحجاره يعني اتحسنتي من تونس يا انس بارك الله فيكي بص يا ام عبد الله انا بعد العياده بقى 10 ونص 11 في الحدود دي بنعت لبن زبادي ولبن صحر يا جماعه من الناس اللي كانت بتعاندني في الاول والله كنت على وشك البلوك بس هي بنعت زبادي ولبن وسودا وخبز ابيض فارق كبير ربنا يبارك لك كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم ودعواتكم واصله لي اقسم بالله دعواتكم واصله لي ميرسي يا سالي ميرسي هي اللي قالت لي كده والله استفزتني قوي تحبوني من ليبيا وانا احبكم من ارض الجولف صفوت ميرسي والله العظيم انتوا الناس محترمه كتر خيركم كتر خيركم في ارض الجولف في ارض الجولف ربنا يبارك فيكم كتر خيركم اشوفكم على خير يا جماعه ونرجو دعواتكم ربنا يخليكم ليا ما يحرمنيش منكم ابدا صباح الورد صباح الورد اشوفكم على خير عايزه ايه طيب يا تهاني قول يا تهاني عايزه ايه قول يا تهاني مش تقفل بالله ها ايه السؤال لا ايه ايهاب حبيبي ايهاب ايهاب انا مش هشوفك ايهاب ولا ايه ليش يا صدع اذا ما اكلت سكر ما اعرفش ام عبد الله جبت نتائج من اللايف كتر خيرك يا ام عبد الله والله الكلام الحلو ده الله بيريحني طب انت ما حد بص يا جماعه قاعد مستني ده كله ليه عشان في استاذ قالت لي بالله عليك ما تقفل ما قفلتش وما قالتش عايزه ايه برضه سحر ميرسي يا سحر امال الالوسي انا عارف انك بتعملي الزبادي ممنوعات طبعا اي حاجات متجلطه ممنوعات ميرسي يا احمد والله انتوا شايفيني كده انتوا شايفيني كده والله يا ربنا ما يخليني منكم ابدا نعم يا تهاني انا هقفل يا تهاني لو ما قلتيش ماله الربو ماله الربو ماله الربو قول لنا لو خبزنا الاطفال ينفع بقمح كامل والله نجرب ونشوف نجرب ونشوف لكن التوست اللي انا قايل عليه ينفع للعيال الصغيره ينفع كل الاعمار خلاص اشوفكم على خير ربنا يحمي منكم ودعواتكم دعواتك يا مجدي مجدي اجري يا مجدي